بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في الفيديو الماضي احنا تكلمنا في شرح بداية المسألة الثانية، وهي قول المصنف أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج، وذكرنا دليل الجمهور على حجية الإجماع. وبنبدأ في هذا الفيديو في الحديث عن الاعتراضات التي وجهت على هذا الدليل. الاعتراضات حقيقة التي وجهت على هذا الدليل هي 9 اعتراضات، وهذه الاعتراضات مرتبة ترتيب موجه على وجه الدلالة من الدليل. بمعنى هو أنه لما الإمام البيضاوي رضي الله عنه قال أن وجه الدلالة من الدليل، ده استدلال الإمام الشافعي واستدلال الجمهور، يقول الله وجه الدلالة من الدليل من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. أن ربنا سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في العقوبة. وطالما أن الله سبحانه وتعالى جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في العقوبة، فهذا يعني بالضرورة أن اتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه بالعذاب. فهنا بيعترض المعترض ويقول لك: لا، ده والله هو العقوبة ليست على كل واحد منهما، بل على الاثنين مجتمعتين. يعني إيه على كل واحد منهما؟ يعني على الاثنين مجتمعتين. بمعنى هو الإمام البيضاوي رضي الله عنه أو الجمهور بيقول إنه نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره ديت على كل واحد. بمعنى كما قلت لك إنه مشقة الرسول وحدها عقوبة، واتباع غير سبيل المؤمنين لوحدها تستحق عقوبة، تمام؟ وبالتالي نوليه ما تولى على مشقة الرسول أو على اتباع غير سبيل المؤمنين. وبالتالي إذا أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا ثم أتى بعد ذلك وقال والله أنا مش أتبع سبيل المؤمنين أو أنا أخالف الإجماع أو غير ذلك، لا، ده أيضا متوعد بالعذاب. فبقول لك: لا، المعترض يقول لك: لا والله، خد بالك، ده هو نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ديت موجهة على المركب من مشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. وبالتالي نوليه ما تولى ونصله جهنم إذا شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، الاثنين مع بعض وليست واحدة فقط. جميل. ف بيرد طبعا الإمام البيضاوي يناقش هذه الأدلة، فنشوف هذه الاعتراضات. يقول قوله: قيل رتب الوعيدة، أي اعترض الخصم بتسعة أوجه. أحدها أن الله تعالى رتب الوعيدة على الكل، أي على المجموع المركب من المشاقة ده رقم واحد، واتباع غير سبيل المؤمنين ده رقم اثنين. فيكون المجموع المركب من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين هو المحرم. ومعنى كلمة المحرم ها هنا أي هي التي توعدنا الله عز وجل أو توعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب من ارتكبها. طيب خد بالك في اصطلاح يعني العلمي، لما يقول لك والله أنت درست في سنة أولى الأحكام الخمسة وتعرف أنه الواجب ما يثب فاعله ويذم تاركه، وأنه المحرم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. طيب ما فهم نحن من نفهم من مصطلح الحرام أنه ما يعاقب تاركه. جميل. وبالتالي هنا لما بيقول لك إيه، بيقول لك فيكون المجموع هو المحرم، فيكون المجموع هو المحرم، يعني المجموع من مشقة الرسول هو الشيء المحرم. فهمنا كلمة المحرم من إيه؟ من توعدهم بالعذاب. يعني ما تفكرش إنه لازم إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لا تفعل، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك توعدا بالعذاب على مسألة من المسائل وعلى فعل من الأفعال، فيفهم منه أن هذا حرام. ليه؟ لأنه كل من يفعل الحرام فهو متوعد بالعذاب. جميل. ولا يلزم من تحريم المجموع تحريم كل واحد من فراده كتحريم الأختين. إزاي الكلام ده؟ بيقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين في الآية بتاعت اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. حلو كده. فلما ربنا سبحانه وتعالى قال لك وأن تجمعوا بين الأختين، فربنا سبحانه وتعالى حرم علينا أن نجمع بين الأختين، اللي هو إيه؟ تجميع الصورة اسمها زواج اثنين هما الاثنين إخوات، تمام؟ لكن ليست كل واحدة من الأختين حراما بانفرادها. يعني أنت ممكن تتجوز الأخت دي وتطلقها، وبعد شوية تروح تتجوز الأخت دي، تمام؟ فممكن تتجوز ديت لوحدها وتتجوز دي لوحدها، لكنك تتجوز الاثنين مع بعض ده اسمها صورة حرام. صورة المحرم ده، هذه الصورة المركبة من اثنين حلال أدت إلى محرم، ده معناها إن إحنا من الممكن إنه يكون قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الاثنين مع بعض يؤدي إلى فنوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير، لكن كل واحدة منهم بانفرادها بشرط إن الاثنين يكونوا حرام. إزاي؟ هو طبعا هو متفق إن مشاقة الرسول دي محرم، ولكن هو بينازع في إيه؟ بينازع في نقطة اتباع غير سبيل المؤمنين. يعني أنا هو بيقول لك أنا أسلم إن مشاقة الرسول دي محرم وإن يشاق الرسول ده هيروح النار، ولكن اتباع غير سبيل المؤمنين عادي ما فيهوش اي حاجه خالص، تمام؟ ازاي يا عم الشيخ ده هو كل واحد منهم مع بعض محرم؟ يقول لك لا، ده هو العذاب ده على الاثنين مع بعض، زي بالظبط اللي بيتجوز اثنين اخوات، لما يتجوز اثنين اخوات هيتعذب علشان خاطر ايه؟ يتجوز اثنين مع بعض، لكن لو يتجوز كل واحده لوحدها مش هيتعاقب، عادي جدا ما فيش اي مشاكل خالص، تمام؟ ده بيقول ايه؟ والجواب ان لا نسلم أنه رتب الوعيد على الكل. إحنا مش هنسلم أنه رتب الوعيد على الكل، أمال بل على كل واحد. طيب إزاي؟ قال لك والله خد بالك من شيء، كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وما دمنا نقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، يبقى إذن كل جملة موجودة في القرآن وكل كلمة بل كل حرف موجود في كلام الله سبحانه وتعالى موضوع بشكل معين، كل حرف له فائدة في القرآن، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إن في جزء من القرآن لغو أو حشو أو تطويل. فلما ربنا سبحانه وتعالى يجي مثلا يقول لك إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، دي مفهومة. لكن لما ربنا يحط لك حاجة في النص قبل نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، يبقى هذه الجملة لها فائدة. هذه الجملة كون إن لها فائدة معنى كده ان احنا لازم ننظر في هذه الفائده هي تفيد ايه. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا حاجتين، الاولانيه مشقه الرسول، الثانيه اتباع غير سبيل المؤمنين. فانت ازاي يا عم الشيخ عايز تطلع لنا دلوقتي يا معترض انه الاثنين واحد؟ جميل. فهنا الامام بيقول ايه؟ والجواب انه لا نسلم انه رتب الوعيد على الكل بل على كل واحد، اذ لو لم يكن مرتبا على كل واحد ايه اللي يحصل؟ لو ما كانش مرتب على كل واحد وان كل واحد منهما بانفراده مستحق للعذاب، لكان ذكر مخالفة المؤمنين يعني اتباع غير سبيلهم لغوا لا فائدة فيه، لأن المشقة مستقلة، المشقة دي فعل مستقل في ترتب الوعيد، وكلام الله سبحانه وتعالى يصنع عن اللغو. مشقة الرسول احنا متفقين على أنها تستحق الوعيد، أنها مستحقة للعذاب. طيب اتباع غير سبيل المؤمنين ما فائدة ذكرها هنا؟ لو أنت بتقول وتدعي أن العذاب على الاثنين، يبقى إذن مشاقة المؤمنين، مشاقة المؤمنين اللي هي اتباع غير سبيل المؤمنين كلام لا فائدة منه، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن اللغو، وهذا مستحيل، يبقى إذن يسقط اعتراضك الذي تقول فيه أنه مرتب على الكل. طيب جاء اعتراض، الاعتراض قال لك إيه؟ قال لك والله أنا أسلم إنه الوعيد على كل واحد بالاثنين، حلو كده، بس والله يعني أنا بقول يعني هو مش معنى أنه هو فيه وعيد على تحريم يعني مخالفة المؤمنين أنه ما ينفعش أخالفهم في كل حاجة، يعني ممكن أن أنا أخالفهم في أشياء واتبعهم في أشياء. يقول إيه؟ يقول لك الثاني سلمنا أن الوعيد مرتب على كل واحد منهما، لكن لا نسلم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقا. طيب هيبقى إيه المعيار دلوقتي في انك انت هتخالفهم في اشياء؟ يعني ايه تتبع سبيلهم مطلقا؟ يعني مش كل حاجه همشي ورا بعضهم فيه. طيب ايه المعيار يا عم الشيخ الذي تستقول فيه انك انت مش هتتبع سبيل المؤمنين فيه؟ قال لك والله انا في عندي شرط. ربنا سبحانه وتعالى يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى اذا تبين الهدى هنتبع سبيل المؤمنين. لم يتبين الهدى مش هنتبع سبيل المؤمنين. يقول لك بل بشرط تبين الهدى. بل بشرط تبين الهدى. فإن تبين الهدى شرط في المعطوف عليه. لقوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى. والشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكونه في حكمه. والهدى عام لاقترانه بأل. فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى. ومن جملة أنواع الهدى دليل الحكم الذي أجمعوا عليه. وإذا تبين ذلك استغني به عن الإجماع فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة. يعني الكلام ده قال لك والله أنا مش هتبع سبيل المؤمنين في كل حال. قالوا طيب ما هو المعيار؟ قال لك والله أنا عندي شرط اللي هو الشرط اللي هو تبين الهدى. طب أنت عايز توصل لإيه يعني تبين الهدى ده؟ قال لك والله بص ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كلمة من بعد ما تبين له الهدى ده شرط. دي جملة شرطية. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى شرط مشاقة الرسول تحريم مشاقة الرسول بإن هو من بعد ما تبين له الهدى. جميل؟ يبقى إذا تبين له الهدى يحرم عليه مشاقة الرسول. طيب. وبعدين قال لك والله أنت في عندنا جملتين معطوفتين على بعض. الجملة الأولانية اللي هي المعطوفة اللي هي ومن يشاقق الرسول. الجملة المعطوفة عليه إيه هي؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. وعندنا الجملة الأولانية أتت مقترنة بشرط اللي هو تبين الهدى من بعد ما تبين له الهدى. والشرط في المعطوف عليه والشرط في المعطوف شرط في المعطوف عليه. حلو كده؟ يبقى إذن ما يشترط في مشقة الرسول يشترط في اتباع غير سبيل المؤمنين. حلو كده؟ مش هيخلوا المشي. ايه بقى يا عم الشيخ الهدى اللي انت بتتكلم عليه ده هو ده. قال لك والله كلمة الهدى ديت اسم جنس محلى بالالف واللام. واسم الجنس المحلى بالالف واللام يفيد العموم. وطالما يفيد العموم يبقى اذا كل انواع الهدى اللي ممكن نتبين بيها. ومن ضمن انواع الهدى ديت الدليل الذي اتفق عليه المجمعون. اتفق به المجمعون. استدل به المجمعون استدلوا بايه بالظبط؟ قالوا استدلوا بالآية الفلانية. جميل؟ يبقى إذن هنتبع سبيل المؤمنين لما نستدل لما نعرف الدليل اللي هم استدلوا به. طيب وبعدين قال لك والله ما هو احنا بقى لما نعرف الدليل اللي هم استدلوا به الإجماع لن يكون له فائدة. ليه لن يكون له فائدة؟ قال لك والله لأن الدليل ها هنا سيكون في الكتاب والسنة ولن يكون في الإجماع. كلام حلو. أجاب المصنف بوجهين. الوجه الأولاني أنت استدليت وقلت يا عم الشيخ بأن المعطوف عليه أن ما يشترط في المعطوف يشترط في المعطوف عليه. تمام؟ وهذا أمر غير مسلم في العربية. اللغة العربية ما تشترطش الكلام ده خالص. تمام؟ ليس كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف. أمال قال لك والله العطف يقتضي التشريك في مقتضى عامل. العطف يقتضي التشريك في مقتضى العامل. بس إعرابا ومدلولا. يعني إيه إعرابا ومدلولا؟ إعرابا بمعنى أنه المعطوف عليه يتبع المعطوف في رفعه ونصبه وجره. ده إعرابا. ومدلولا في الدلالة على الشيء. لما تقول لي جاء محمد وعلي يبقى معنى الكلام ده انه غير انه محمد انه علي ده معطوف على محمد وانه مرفوع مثلا وغير ذلك. لا بس هو يشاركه في الدلالة انه الاثنين جم مع بعض او جم ورا بعض ايا كان. جاء محمد ثم علي فالاثنين يشتركوا في دلالة الايه؟ دلالة المجيء. طيب يبقى اذا دعواك انك تقول كل ما هو شرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف كلام باطل. بل اللغة العربية تقول إنه هنا المعطوف عليه دلالته ها هنا في مشقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين مشتركين في الدلالة في شيء إيه؟ اسم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ده دلالة العطف التي استدل بها المخصص. هل؟ طيب خلص الوجه الأولاني. خلص الوجه الأولاني. طيب الوجه الثاني بيقول إيه؟ بيقول يا سيدي سلمنا انه ما كان شرطا في المعطوف عليه شرط في المعطوف، أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف، بس ده برضه مش هيضر. ليه؟ قال لك والله خد بالك أن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. إيه هو الهدى ده الذي سيحصل حين معرفة عند معرفة الرسول؟ الهدى اللي هيحصل عندها مش دليل الإجماع، ولكن دليل التوحيد والنبوة. أنت دلوقتي إذا أتاك رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء، هيقول لك والله خد بالك من دليل الإجماع، ولا هيقول لك دليل وحدانية الله كذا، وهيتكلم معك في دلائل النبوة، هيتكلم معك في الدعوة إلى الإسلام، ولا هيتكلم معك في الدعوة إلى الإجماع؟ هيتكلم معك في الدعوة إلى الإسلام. يبقى إذن ومن يشاخق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى ها هنا هو أدلة التوحيد، أدلة وحدانية الله، وأدلة نبوة ذلك الإيه؟ ذلك النبي. جميل. يقول لك الثاني، سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف، حاضر هسلم لك بالكلام ده، لكن لا يضرنا ذلك. لماذا؟ يقول لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة لا أدلة الأحكام الفرعية. هو الواحد أول ما بيشوف النبي، أول ما النبي مثلا بيظهر كده عليه، بروح يقول له صلي 5 صلوات في اليوم والليلة، وقال الله تعالى أقيموا الصلاة والزكاة، ولا بتكلم معه ويقول له الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، بتكلم معه في الواحد ولا شريك له، بقول له أنا رسول الله إليك، ولا بقول له إيه؟ لا بقول له أنا رسول الله إليك الأول، بقول له أعبد الله وحده ولا شريك له، وبعدين نتكلم معه في الصلاة. حلو؟ يقول لك لا أدلة الأحكام الفرعية، فيكون هذا الهدى شرطا في اتباع غير سبيل المؤمنين ونحن نسلمه. فيكون هذا الهدى اللي هو المذكور إيه؟ شرط في اتباع غير سبيل المؤمنين. يبقى احنا بنقول انه من بعد ما تبين له الهدى، يبقى اذا الهدى هو اتباع سبيل المؤمنين، مش الهدى ها هنا المذكور اللي انتوا بتقولوا ان هو بقى شرطه في المعطوف عليه شرطه في المعطوف. تمام، كويس خالص. من بعد ما تبين له الهدى اللي هو ادله التوحيد والنبوه، برضه هو كمان مشروطه في اتباع سبيل المؤمنين، انه يجب على كل مؤمن ان يتبع سبيل المؤمنين. هنا اعترض الخصم باعتراض ثالث، بيقول ايه؟ بيقول يا سيدي ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويتبع غير سبيل، غير وسبيل مفردين، والمفردين دول ما لهمش عموم. يبقى إذن لا يعني ذلك إن كل ما يغير سبيل المؤمنين يكون محرم، بل هو اتباع غير سبيل المؤمنين هنا مش كل حاجة، احنا ممكن نخالف. طب هتخالف في ايه؟ المقصود بيه بقى هنا لك والله المقصود بانه ربنا سبحانه وتعالى يقول نوليه ما تولى نصليه جهنم لما يتبع غير سبيل المؤمنين ويكفر، وبالتالي يبقى سبيل المؤمنين ها هنا هو الايمان. جميل. وبالتالي يبقى سبيل المؤمنين ها هنا هو الايمان، وبالتالي لما نوليه ما تولى ونصليه جهنم ها هنا يبقى معناها ايه؟ معناه انه كفر بالله سبحانه وتعالى. جميل. يقول الاعتراض الثالث، سلمنا ان قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجب تحريم المخالفه، لكن لفظ غير وسبيل مفردان، والمفرد لا عموم له، فلا يوجب ذلك تحريم كل ما غير سبيلهم، بل يصدق بصوره وهو الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه. ماشي. هنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بيقول لك إيه؟ بيقول والله حلو كلامكم، لكن سبيل وغير وسبيلها هنا يقتضوا العموم. ليه بيقتضوا العموم؟ قال لك لأنهما مضافان إلى عموم. غير سبيلي مضافة إلى المؤمنين، وكلمة المؤمنين ده جمع محلى بالألف واللام، وطالما جمع محلى بالألف واللام يفيد العموم. جميل؟ يفيد العموم. والمعيار إيه بتاع العموم؟ قال لك والله معيار العموم ها هنا الاستثناء. ازاي؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يقول لك ايه؟ اتبعوا سبيل المؤمنين الا في الشيء الفلاني. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. خدت بالك؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى توعد كل من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب. بيقول والجواب انه يقتضي العموم لما فيه من الاضافه، وعليه انه يصح الاستثناء منه فيقال الا سبيل كذا، والاستثناء معيار العموم. وها هنا اعتراض من الإمام الإسنوي على هذا الجواب. إزاي؟ إنه ليس كل الأصوليين يقول بأن الإضافة إحدى صيغ العموم. يعني بعض الأصوليين يقول أن الإضافة إحدى صيغ العموم، والأصول بعض الأصوليين الآخرين يقولون لا والله ما هيش من ضمن صيغ العموم. جميل. يعني من ضمن العلماء مثلا يقولون والله الصيغ مثلا بتاعتها اللي هي كل وحد كل وعلى اللي هي الصيغ اللفظية الجمع المحلى بالألف واللام وكل وغير ذلك من الصيغ، ومن ضمن الصيغ في الآخر الإضافة إلى ما سبق. ليس كل العلماء متفق في مسألة أنه كلما أضيف إلى أحد صيغ العموم فإنه يفيد العموم. بيقول لك إيه، واعلم أن إضافة الغير ليست للتعريف على المشهور، وفي التعميم فيها نظر يحتاج إلى تأمل، فقد يقال إن هذه الإضافة لا تقتضيه، ويكون العموم تابعا للتعريف كما كان الإطلاق تابعا للتنكير، وكما لو زيدت لام التعريف في جمع من الجموع فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف. الإمام بيقول لك إيه الإمام الإسلام رضي الله عنه، بيقول لك والله كلمة غير ها هنا غير سبيل ليست للتعريف على المشهور، وفي التعميم فيها نظر. الكلام ده ممكن يكون أصلا إيه يعني فيها نظر يحتاج إلى تأمل. ليه بقى؟ بيقول لك والله إن هذه الإضافة لا تقتضي العموم. العموم تابع للتعريف، تابع للتعريف بتاع إيه، بتاع كلمة المؤمنين، كما كان الإطلاق تابعا للتنكير. تمام. طب الإطلاق تابع للتنكير إزاي؟ الإطلاق يتبع التنكير في قوله غير وسبيل، وكما لو زيدت لام التعريف في جمع من الجموع فإنها لا تقتضي التعميم لعدم التعريف، وكما لو زيدت لام التعريف في جمع من العموم. يعني بيقول لك إيه، بيقول لك هذا يشبه ماذا؟ يشبه إن يجي مثلا كلمة من الكلمات لها جمع، وهذا الجمع زيدت فيه ألف ولام لغير التعريف، قد تزاد الألف ولام لغير التعريف، فإذا زيدت لغير التعريف فإنها لا تفيد العموم. تمام؟ طيب هنا اعترض الإمام، هنا اعترض المعترض باعتراض جديد، قال والله إحنا عندنا اعتراض، أنت بتقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ده هو الإجماع. قال لك والله أنا لا أسلم أن سبيل المؤمنين هو الإجماع. أمال بتقول إيه؟ قال لك والله هو دليل الإجماع، يعني دليل الإجماع هو سبيل المؤمنين. تمام؟ مش الإجماع ذات نفسه. ليه؟ قال لك والله خد بالك، السبيل في اللغة هو الطريق، والطريق معناها الذي يمشي فيه، يمشى فيه. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى الكلام ده انه مش معناه الحقيقي ها هنا، مش معناه الطريق الذي يمشي فيه الناس، وبالتالي لابد ان احنا نحمله على المعنى المجازي. طيب ايه هو المجاز بتاع الطريق ها هنا؟ انت تعرف ان كلمة السبيل اللي احنا قلناها وانه كلمة الطريق معناها ايه، اللي هو ما يقول به الانسان او ما يعتقده وما يفعله. قال لك والله ممكن يكون السبيل ها هنا هو الاجماع، واما ان يكون الدليل الذي اجمعوا عليه. خدت بالك؟ طيب ماشي، حلو، كلام كويس خالص. قال لك والله كون انه هو يكون السبيل مجازه الدليل الذي اجمعوا لاجله هو اقوى. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك قوة العلاقة بينه وبين الطريق، لأن الطريق مرتبط بالدليل، الطريق مرتبط بالدليل، وبالتالي كلمة سبيل تمشي مع دليل تكون أقوى من أن يقال سبيلها هنا هو الإجماع. طيب بيقول يا سيدي الرابع، لا نسلم أن السبيل هو قول الإجماع بل دليل الإجماع، وبيانه أن السبيل لغة هو الطريق الذي يمشى فيه، وقد تعذرت إرادته معناه الحقيقي يعني هنا، فتعين حمله على المجاز، وهو إما قول أهل الإجماع وإما الدليل الذي لأجله أجمعه، والثاني اللي هو الدليل الذي لأجله أجمعه أولى لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصل إلى المقصد. طيب هنجيب بإيه؟ قال لك والله يعني كلمة الدليل مرتبطة بالطريق، فالدليل مرتبط بالطريق يبقى الاثنين كل منهما يوصلوا إلى مقصود. طيب هنجاوب دول إيه بالضبط؟ قالك والله بص يا سيدي، السبيل أيضا يطلق على الإجماع. ليه؟ قالك لأن الإجماع ما يختاره الإنسان من قول أو فعل أو اعتقاد. يعني كلمة السبيل ديت ليه تطلق على الإجماع أو لا؟ قالك والله كلمة السبيل تطلق على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل أو اعتقاد، والإجماع هو اختيار قول أو فعل أو اعتقاد. جميل. وبالتالي لما نقول هذه سبيل المؤمنين فاستخدامه في الإجماع أولى من استخدامه في دليل. يقول وأجاب المصنف بأن السبيل أيضا يطلق على الإجماع، لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإنسان من قول أو فعل واعتقاد يعني. ومنه قول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي، وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى لعموم فائدته. لعموم فائدته في إيه؟ عموم فائدته في أنه يطلق على الإجماع ويطلق على الدليل. يقول فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد. فإن الإجماع يعني إذا استخدمنا كلمة السبيل في استخدام الإجماع في مصطلح الإجماع سيعمل به المجتهد والمقلد. أما إذا استخدمناها في الدليل فسنعمل به المجتهد فقط لن يعمل به المقلد. يقول فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد، وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد. تمام؟ هنا الإمام الإسلام يتعقب الكلام، بيقول لك وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل تاج الدين الأرموي فتبعه المصنف وهو أحسن مما قاله الإمام. الإمام الرازي رضي الله عنه في المحصول أجاب بجواب آخر يعني لم يرتضه صاحب الحاصل وتبعه الإمام البيضاوي رضي الله عنه على هذا. يقول في كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين جواب غير هذا، وأنه يلزم منه أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة، لأن دليل الإجماع هو الكتاب والسنة. وهذا الجواب سيأتي في كلام المصنف جوابا عن سؤال آخر، لكن على تقدير آخر فسقط ذلك السؤال مع جواب السؤال الذي نحن فيه الآن. يعني نتكلم معي يقول لك أن في اختلاف نسخ من المنهاج، وأن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه أجاب بهذا الجواب عن سؤال آخر، وإنه في سؤال ثاني مكان هذا السؤال له إجابة أخرى وهكذا يعني. لكن هذا الكلام يعني مما لا فائدة فيه بالنسبة لك أنت يعني، لكن بالنسبة لي اللي بيتخصص في الأصول لا ده مهم. يقول الخامس لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء بل في السبيل الذي صاروا به مؤمنين. كل ده بيحاول إن هو يخرج من قضية حجية الإجماع. يقول لك والله لا نسلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء. مش هنتبع سبيل المؤمنين في كل حاجة، مال هنتبعهم في حاجات ونخالفهم في حاجات. أمال إزاي؟ قال لك والله إحنا يجب علينا أن إحنا نتبعهم في السبيل الذي صاروا به مؤمنين، اللي هو إيه؟ اللي هو الإيمان بالله وبرسوله. ولك ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت فين؟ نزلت في رجل يرتد. هل؟ ولأنه إذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي صاروا بها صالحين دون غيرها كالأكل والشرب. يعني هو يتكلم معك بيقول لك إيه؟ بقول لك والله لما تقول لي لا تتبع سبيل غير الصالحين معناها انك انت لازم تمشي مع الصالحين، تشوف الصالحين بيعملوا ايه وتعمل زيهم. انما مش معنى الكلام ده انك انت ستمتنع عن الاكل والشرب زي غير الصالحين ما بياكلوا ويشربوا. خدت بالك؟ وبالتالي احنا هنشوف المؤمنين بقوا مؤمنين ازاي ونعمل زيهم، يعني هنوحد الله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. واجاب المصنف بانه يلزم حينئذ ان تكون مخالفه سبيل المؤمنين هي المشقه. فالله خد بالك انت كده معنى الكلام ده إنه مخالفة سبيل المؤمنين هي المشقة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشقق الرسول. ما هو لما تقول لي الأسباب التي صاروا بها مؤمنين، هم الأسباب التي صاروا بها مؤمنين أنهم وافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم برسول الله، وبالتالي هتبقى جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين ما لهاش لازمة، هتبقى مكررة أصلا. بيقول يا سيدي وجب المصنف بأنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشقة، فإنه لمعنى لمشقة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإيمان به، وسمي بذلك لأنه في شق أي في جانب، والرسول صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. ويترتب على ذلك أنه إيه؟ لك فلو حمل على هذا لازم التكرار، لازم التكرار، لازم التكرار إزاي؟ وهو من يشاقق الرسول دي الوحيدة هي عرفناها، ويتبع غير سبيل المؤمنين في ايه؟ ما هو غير سبيل المؤمنين ما هم شق الرسول. طبعا الكلام مكرر. تمام؟ وطالما قلنا الكلام مكرر اذا لا فائدة منه، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ان تكون له ايه؟ عن ان لا تكون له فائدة. ماشي. اعترض باعتراض سادس. قال سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيله. شوف التناقض. هو بيقول والله احنا بنسلم انه احنا يعني لا يعني يجب علينا اتباع سبيل المؤمنين، بس احنا لن نسلم انه يجب علينا ان نتبعه. حلو. وقولهم انه لا مخرج عنهما ممنوع فان بينهما واسطه. فما تيجي فاكر مثلا في الاعتراض الاولاني بيقول لك انه لا توجد واسطه بين ان تقول اتبع او لا تتبع، هنا بيقول لك لا ده هو احنا في عندنا واسطه. ازاي؟ قال لك والله إن إحنا نترك اتباع أصلا فلا نتبع سبيل المؤمنين، ولا نتبع سبيل غير المؤمنين. أمال يعني نمشي سبيل لواحد، فلا يتبعوا سبيل المؤمنين ولا سبيل غيرهم. هو كده ولك. والجواب أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا. وأنت برضو من هنت لما تتبع غير سبيل المؤمنين وتتبع سبيل لما لا تتبع سبيل غير المؤمنين ولا تتبع سبيل المؤمنين، ما أنت برضو تركت سبيل المؤمنين. طالما تركت سبيل المؤمنين وأنت أيضا داخل فيه، نوليه ما تولى ونصليه جهنم. والجواب أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضا، فمن اختاره لنفسه فقد اتبع غير سبيلهم. يقول لك وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل للإمام الإستوي. يقول لك برضو بيتعقب هذا الجواب. يقول لك هذا الجواب لم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل. يقول لك وفيه نظر، فإن اتباع الغير هو إتيانه بمثل فعله لكونه أتى به، فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعا غير سبيل المؤمنين، وأما من تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعا لأحد، وحينئذ فلا يدخل تحت الوعي. وأجاب الإمام بجواب آخر، وهو أن قول القائل لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين، حتى لو قال لا تتبع غير سبيلهم ولا تتبع سبيلهم أيضا لكان ركيكا. نعم لو أخر لفظة الغير فقال لا تتبع سبيل غير الصالحين فإنه لا يفهم منه الأمر باتباع سبيلهم، ولهذا يصح النهي عنه أيضا. إن الإمام الإسنوي يستعرض لك الإجابات أو الأجوبة التي أجاب بها الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه على هذا الكلام. فالإمام فخر الدين الرازي يقول لك لا والله كلامهم منقوض. إزاي؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها الوسطة بين الاثنين. ما هو دلوقتي أنت بتقول لي أنت لن تتبع سبيل المؤمنين، ماشي، وبعدين بقول لك ولن يتبع سبيل غير المؤمنين. طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما ينهاك عن ترك سبيل المؤمنين معنى كلام ده أنه يقول لك التزم سبيل المؤمنين، وبالتالي حتى إذا لو تركت سبيل المؤمنين وسبيل غير المؤمنين فأنت أيضا واقع تحت العذاب، واقع تحت الوعي. ده رقم واحد. هنا الإمام الإسنوي بيقول لك في إجابة تانية. الإجابة التانية بيقول إيه؟ بيقول لك والله خد بالك في فرق ما بين من ترك سبيل المؤمنين لعدم الدليل على اتباع سبيلهم، ده مش تحت الوعي. ليه؟ ما عنديش والله دليل بيقول، لكن هناك من قام عليه الدليل أنه يجب علينا اتباع سبيل المؤمنين، ده اللي داخل تحت الوعي. تمام. السابع بيقول لك سلمنا وجوب الاتباع لكنه لا يجب في كل الأمور، لأنهم لو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله، وإلا لكان المباح واجبا، وإذا لم يجب اتباعهم في الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره مما اتفقنا عليه. برضو بيبص في مسألة إن هو مش هنتبعهم في كل حاجة، إن احنا نتبعهم في بعض الأشياء ونترك بعض الأشياء. طيب بيضرب لنا المثال هنا الآن ببعض الأشياء التي يمكن أن يخالف فيها سبيل المؤمنين. إيه هي؟ قال لك والله المباح، هم أجمعوا على فعل مباح، هل يجب علينا أن نفعل ذلك المباح أيضا كما فعلوه؟ لو قلتم آه يبقى أنتم تقولون المباح واجب، وأنتم لا تقولون أن المباح واجب. وإن قلتم لا يبقى إذن دلوقتي أنتم تستدلوا بناء على أي أساس أو تتكلموا في إيه بالضبط؟ أجاب المصنف بقوله كاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إحنا دلوقتي بقول اتباع سبيل المؤمنين ها هنا كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بيقول اتباعهم أيضا في المباح واجب. على معنى إيه؟ على اتباع، على معنى إن هو اعتقاد إباحته، اعتقاد إباحته. يعني مثلا إزاي اتباع الإجماع كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو أباح لك فعلا من الأفعال أو أباح لك شيئا من الأشياء لا يلزم منك أن تأتي هذا المباح لأنه مباح أباحه رسول الله، وإنما يجب عليك أن تعتقد أن هذا الشيء مباح وأنه ليس بمحرم وأنه ليس بواجب أو غير ذلك. جميل. وبالتالي إذا أجمعوا على فعل مباح من الأفعال فإنه يجب عليك أن تتابعهم في هذا الإجماع، ومتابعتك لهم ها هنا ليست في أن تفعل المباح وإنما في أن تعتقد أنه مباح. ماشي؟ طيب الشيء الثاني أنه قام الدليل على أن اتباع المجمعين واجب، واتباع المجمعين واجب لماذا؟ كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده معنى قول المصنف كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل؟ يقول لك سيدي، يقول لك وأجاب المصنف بقوله قلنا كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يذكره الإمام ولا صاحب الحاصل يعني هذا الجواب، وتقريره من وجهين. يعني معنى كاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل وجهين. الوجه الأول أن اتباعهم في المباح أيضا واجب، ومعنى واجب أي اتباعهم في المباح واجب، ومعنى وجوبه هو ما قلناه في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في المباح وهو اعتقاد إباحته، وأن يفعله على جهة الإباحة إلى على جهة أخرى لاتباع الرسول. الثاني أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل ولم يقدح في الدلالة على الباقي فكذلك الأول. يعني بقول لك دلوقتي من ضمن الأشياء أنك أنت المباح ما أباحه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تفعل المباح أصلا في حياتك، شيء من المباحات لم تفعله في حياتك أصلا، هل يخرجك هذا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله لا يخرجك. ليه؟ والله ليس كل المباحات متاحة تحت يدك، تحت يدك يعني حتى تفعلها. الثامن، الاعتراض الثامن، لا نسلم أن المتابعة تجب في كل الأمور، برضو بيدور حول المسألة، وذلك لأن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل لا بإجماعهم، لما ستعرفه أن الإجماع موقوف على الدليل، وحينئذ فنقول إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك اتباعا لغير سبيلهم وهو لا يجوز، وإن وجب إثباته بالدليل لم يكن الإجماع نفسه دليلا مستقلا وهو خلاف المدعى، وأيضا فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل. معنى كلام ده إيه؟ يقول لك والله هو مستند الإجماع لابد أن يكون عن دليل، وهذا الكلام أظن أنكم درستوه في الموضوع، أنه لابد أن يستند الإجماع إلى دليل، وإذا قلنا بأنه الإجماع يستند إلى دليل يبقى إذن الحجة ليست في سبيل المؤمنين وإنما في الدليل الذي استدل به هؤلاء المجمعون. جميل. ولكن أجاب المصنف بيقول إيه؟ بيقول اتباعهم واجب في كل شيء، اتباع المجمعين واجب في كل شيء إلا ما خص بدليل، وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق اللي هي إيه؟ اللي هي صورة الدليل، لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم، وإذا ثبت فلا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر. يعني إذا قلنا بأن هذا الحكم ثبت بالإجماع فهذا يعني أنه لا يحتاج إلى دليل آخر حتى يثبت به. طب الفائدة هنا؟ الفائدة هنا تقوية الدليل. التاسع، سلمنا ما قلتم اللي فات ماشي، لكن الآيات تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين وليست سبيل فئة معينة من المؤمنين، وانتم بتقولون الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد واتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده التعريف ولا هو التعريف؟ طيب ربنا يقول ومن يشقق الرسول فمن بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، كلمة المؤمنين ها هنا تشمل كل المؤمنين مش تشمل المجتهدين بس، مش تشمل أهل الحل والعقد بس. بقول لك لأن لفظ المؤمنين جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم، وكل المؤمنون هم الموجودون إلى يوم القيامة، يبقى إذن من أول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هم دول المؤمنين، يبقى ما نخالفش دول، فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الأمة. يعني الكلام ده إذن ممكن لو جم العلماء في عصر من العصور وأجمعوا على قول من الأقوال لا يكون قولهم حجة. ليه؟ والله دول بعض الأمة، فكيف يكون الحجة في قول البعض؟ أجاب المصنف بيقول لك إيه؟ المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر. إزاي عم الشيخ؟ قال لك فإن الله تعالى لما علق العقابة على مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الأخذ بقولهم علمنا أن المقصود هو العمل، فانتفى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة لأنه لا عمل في القيامة. ربنا سبحانه وتعالى لما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، معنى الكلام ده في مرحلة معينة، وطالما قلنا في مرحلة معينة إذن في عصر من العصور. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الدليل الأول من أدلة المصنف على حجية الإجماع. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. إن شاء الله بإذن الله أتكلم في اللقاء القادم عن شرح الدليل الثاني، وبإذن الله سبحانه وتعالى ننتهي من هذه المسألة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى على خير. لن تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شاركتوا مع زملائكم، ونشوف إن شاء الله أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.